لكن قد يشهد الله عز وجل لمدعي الكذب بعكس إجابته، كما يذكر عن مسيلمة، مسيلمة الكذاب المشهور الذي ادعى أنه رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال إن قومه جاءوا إليه يوما بصبي رأسه فيه قزع، أتعرفون القزع؟ بعضه فيه شعر بعضه ما فيه شعر، فطلبوا منه أن يدعو له أو أن يمسح عليه ليكون الشعر كله على رأسه، فمسح رأسه فسقط الشعر الموجود. نعم، آية على كذبه أو على صدقه؟ آية على كذبه، آية على كذبه. وقالوا أيضا عنه إنه جاء إليه قوم قد غار قد نقصت مياه آباره، وقالوا إنهم يطلبون منه أن يبارك فيها، فجاء إليها فأخذ ماء منها وتمضمض به ثم مجه فيها من أجل أن يزيد الماء، ولكن الماء الذي فيها غار وانتهى. هذا أيضا آية على كذبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.